والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن إمامنا وسيدنا وقائدنا محمد رسول الله سيد المرسلين وإمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، الوقفة الثالثة أن على المسلم أن يحرص ويبتعد عن الحرام أيا كان، فإن الحرام خطير يبعد صاحبه عن الله ويقسي قلبه ويكون سببا في عدم رفع الدعاء إلى السماء. قال صلى الله عليه وسلم عندما قال له سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله أطب مطعمك، قال: يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فقال صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الأشعث الأغبر الذي يمد يديه إلى السماء ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فالوقوع في المحرمات التي سنضرب أمثلة لها في خطب قادمة إن شاء الله، مثل الربا والرشوة والحلف على الأموال لقصد أخذ أموال الناس بالباطل، ومثل التحيل بتعيين عمال باسم السعودة ويعطيه تعطيهم الشركات أو الأفراد رواتب معينة ليكذب على المسؤولين ويأكل أموال الناس بالباطل ويحتال، فهذا فيه خمسة محاذير وسنفصلها إن شاء الله مستقبلا. أولها أنه كذب، وثانيها أن فيه غش للمسلمين، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. وثالثها أن فيه تزوير، فيه تزوير وقول الزور، وتعلمون خطورة قول الزور. ورابعها أن فيه أكل لأموال الناس بالباطل. وخامسها أنك بهذا تحتال على الحصول على كسب محرم، وأنت مسؤول عن هذا الكسب يوم القيامة، ولا تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. والله تبارك وتعالى يقول: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وسيأتي تفصيل ذلك في حلقات قادمة إن شاء الله. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أمركم الله تبارك وتعالى بذلك في كتابه حين قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بشر أو بسوء فأشغله بنفسه، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة عليه، وأنزل به بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، اللهم انصر به دينك واعلي به كلمتك، ووفقه لما فيه صلاح البلاد والعباد، ووفقه للقضاء على أهل العناد والفساد، ووفقه للقضاء على أهل المعاصي والعناد،